بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول تعليقات على شرح السنه للبربهاري رحمه الله تعالى، ووصلنا الى قوله والرجل حق. نعم، قال البربهاري رحمه الله تعالى: والرجم حق، مسح الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل، والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. ذكر البربهاري رحمه الله تعالى عدة مسائل في فقهية، وقد يقول القائل: وما علاقة ذلك بكتب السنة؟ والجواب في ذلك أن يقال: لأن العلماء في كتب الاعتقاد يذكرون المسائل الفقهية التي اتفق العلماء وأئمة السنة عليها، وخالف فيها المبتدعة، أو كان المخالف فيها ذا قول شاذ، لهذا ينصون عليها في كتب الاعتقاد، إما لأنها وقع الإجماع عليها والاتفاق، أو لأنه خالف فيها من خالف من المبتدعة كالرجل. فقد جاء في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه وهو جالس على المنبر: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم. يقول عمر كذا رضي الله عنه: فكان مما أنزل عليه آية الرجم. طبعا موجود في سورة النور الآن آية الإيه؟ الجلد. الموجود في سورة النور الآن آية الجلد. نعم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا. النبي رجم، رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان قل فيه العلم وانتشر فيه أئمة السوء والضلال، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا لفظ إيه؟ مسلم. وجاء في رواية أن آية الرجم كانت تتلى: الزانية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت تتلى، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، كما سيأتي إن شاء الله في باب النسخ أن النسخ من أنواعه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وفيما نسخ حكمه بقي لفظه. نعم، فالرجم حق، هذا الذي عليه أئمة السنة والذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة، أن الرجم فريضة كالجلد تماما. رجم النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة ظهر واضحة في ذلك الصحيحين حديث ماعز: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا وراجم الغامدية، ورجم الصحابة الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: والمسح على الخفين سنة ورخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاءت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، كحديث المغيرة بن شعبة لما وضع الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، قال: ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما صلى الله عليه وسلم. فالمسح الخفين ثابت، وجاء في الصحيح أيضا حديث جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، وكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم هذا الحديث، لأنه كان إسلام جرير متأخر، إسلام جرير كان متأخرا، وبعد نزول آية المائدة: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وكان هذا كالتفسير وكالبيان، لأنه أيضا يشرع المسح على الخفين، وعليه وردت القراءتان بالجر والنصب. فالنصب دال على غسل الرجلين، والجر دال على مسح الخفين، لا كما تقوله الروافض من مسح الرجلين، فإن الروافض خالفوا على السنة في ذلك، فلا يمسحون على الخفين ويمسحون على الرجلين، فيكفى على الرجل مسح بس ولا يمسحون على الخفين. سبحان الله العظيم، لا يمسحون على الخفين ويمسحون على الرجلين، يعني هذا الجهل المركب والعناد. وتقصير الصلاة في السفر سنة، كذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم تقصير الصلاة في السفر، بل لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، ولهذا قال بعض العلماء بوجوب القصر، والذي عليه الجماهير أن القصر سنة، وإلا ذهب جمع من أهل العلم أن القصر واجب، لما جاء عند البخاري من حديث عائشة أن الصلاة فرضت ركعتان فأقرت في السفر وزيد فين في الحضر، يبقى الأصل من الصلاة ركعتين. نعم. والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللصائم في السفر أحوال، الأول إذا كان السفر سيضره، إذا كان الصوم سيضره وهذا يحرم عليه الصوم، والثاني إذا كان الصوم سيشق عليه ولكن لا يضره فهذا يكره له الصوم، والثالث إذا استوى الأمران فهذا الأفضل في حقه الصوم، لأن النبي صام وأفطر، فيجمع بين الأحاديث، وهذا أولى من طرحها، على أنه إذا كان الصائم لا يشق عليه الصوم في السفر مشقة يعني تلحق به أو يتضرر بها، فإن الصوم يكون أفضل، لأنه أولا موافقة لما عليه الناس يكون هذا أسهل، ولأنه أسرع في الإبراء، ولأنه إدراك للزمن الفاضل، ولأنه أيضا متابع لهدي النبي، فإن النبي صام وأفطر صلى الله عليه وسلم، وعليه تحمل كل الأحاديث الواردة في باب صوم المسافر. طارة قال النبي في شأن من صام في السفر أولئك العصاة، وطارة قال ذهب المفطرون بالأجر، وطارة قال افطروا فإن مقبلون على عدو فإنه أقوى لكم، وطار صام صلى الله عليه وسلم. فالأمور تختلف، ولهذا جمع العلماء بين هذا كله بأن الصائم لو حصل له مشقة أو ضرر فإن ذلك إذا حصل ضرر يتضرر به بدنه فيكون الصوم حراما، وإذا لم يحصل ضرر بس في مشقة فإن الصوم يكون مكروها، هذا للمسافر، وأما إذا لم يحصل هذا ولا ذاك فيكون مخيرا، لكن الفطرة لكن الصوم أفضل. ولا بأس بالصلاة في السراويل، وورد فيه ذلك حديث من النهي عن صلاة السراويل، لكن هذا الحديث ضعيف لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن الجوزي في العلل. طيب، لكن الإنسان يتستر في الصلاة ويجب عليه إخفاء عورته في الصلاة، لكن لا يلزم أن يلبس الإنسان السراويل، المهم أن يلبس ثوبا، إذا كان رجلا أن يلبس ثوبا إلى نصف الساقين أو أسفل من الساقين، والمرأة تلبس ما تغطي به ظهور قدميها كما جاء الأثر عن أم سلمة. وبعض العلماء يرى أن إزرة المسلم إن كانت إزارا فهي لنصف الساقين، لأنه إذا كان لنصف الساقين فركع وسجد لم يظهر شيء، لأن الإزار يعني أبلغ في التستر والجسم ويحوط بالجسم إحاطة محكمة. أما ما عدا الإزار زي القميص فإن السنة أن يكون أنزل من نصف الساقين فوق الكعبين، وهذا رأي بعض مشايخنا كالشيخ بكر بن عبد الله بن زيد وبعض مشايخنا يقولون لأن هذا إذا كان إنسان لابسا قميصا إلى نصف الساقين وركع فإن ذلك يظهر فإن تظهر فخذه. فإن قال قائل سأخفيه بسروال قلنا وكيف تلزم الناس بالسروال؟ يعني خلاف بين أهل العلم هل غير الإزار كذلك يكون حكم الإزار في تنصف الساق به أم لا؟ فمن العلماء من قصر تنصف هذا على الإزار فقط ومن من عممه. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، وهذا هو النفاق الاعتقادي، هذا هو النفاق الاعتقادي وتخفي الكفر. عندنا في الرواية دي هو جاء في قال في قاص يعني في نسخة ونفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، هذا في نسخة أخرى. هذا هو النفاق الاعتقادي. فأصل النفاق يعني الخفاء، ويقال هذا نفق إذا كان خفيا لا يظهر لكل أحد، هذا هو النفاق أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. فالنفاق الاعتقادي هذا نفاق مخرج من الملة، وهذا النفاق الاعتقادي على أقسام أو له أنواع. النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، النوع الأول أن يستهزئ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يستهزئ ببعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع أن يستهزئ أيضا بالقرآن أو بالكتاب. الخامس أن يفرح بنصرة أعداء الله على المسلمين. والسادس أن يحزن لنصرة المسلمين على أعداء الله. فهذا لا يكون إلا نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة متضمنا المحبة ما عليه أعداء الله سبحانه وتعالى من دين. ولهذا كان من الجناية الشديدة على الدعاة الذين تكلموا في هذه الفتنة التي مرت في فتنة أو محنة إخواننا المسلمين في غزة حينما أصلوا التأصيلات الشرعية، كان من الجناية أن اتهم هؤلاء بأنهم يوالون أو لا يحبون نصرة المسلمين أو لا فرق عندهم بين نصرة المسلمين أو غيرهم. هذا كله من النفاق والتعدي. فمن ذا الذي يفرح بنصرة أعداء الله؟ من ذا الذي يفرح بنصرة أعداء الله؟ لا أحد، لا أحد يجد في قلبه إيمانا ثم مع ذلك يفرح بنصرة أعداء الله أو يحزن لنصرة المسلمين وتقدمهم ولو كان عندهم مخالفة. لكن العلماء يأخذون بأيدي الأمة إلى بر الأمان، وإذا كان من أخطاء نبهوا عليها ثم هم مع ذلك يولون المسلمين وينصرون إخوانهم ويقفون بجوارهم، لكن لا يقرون خطأ أو باطلا فينبهون عليه حتى لا يتكرر في المجتمع المسلم مثل هذا. لكن يأتي بقى المتحمسون والذين لا درة لهم بالشريعة فيستغلون مثل هذه الأشياء، إذا جاء يقاعد يستغلون مثل هذه الأشياء فيتهمون النوايا وكأنهم هم حماة الإسلام وهم أصحاب الغيرة على حرمات الله، إنما دول لا ما عندهمش غيرة. لا لا، فرق بين هذا وذاك حتى يتنبه الناس إلى هذا الأمر. النوع الثاني من النفاق النفاق العملي، وهذا النفاق بقى الأخلاقي في الأداب والذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عبد الله بن عمرو وحاصل الصفات التي ذكر النبي في الحديثين. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. هذه خمسة صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حاصل هذا الحديث. واعلم أن الدنيا نعم والنفاق العمل هذا لا يخرج من الملة. النفاق الأول يخرج من الملة، النفاق العمل لا يخرج من الملة. حتى في قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، فالمراد كان منافقا خالصا من جهة الأخلاق، هذه أخلاق منافق خالص، وليس إنه منافقا خالصا يعني خارج من منه. ولهذا ينبغي على طالب العلم في هذه الألفاظ بالذات، الكفر والشرك والنفاق والظلم والفسق، أن يفرق بين المخرج منها وغير المخرج، وفي المخرج يفرق بين النوع والعين، يعني هذه الألفاظ يفرق بين المخرج وغير المخرج، وثانيا يفرق في المخرج بين النوع وبين الايه، نعم، والعين، وحتى في غير المخرج كذلك يفرق بين النوع والعين. لكن هذا آكد لأنه سيترتب عليه خروج من الإسلام أو بقاء. نعم. نوع والعين، المقصود النوع، أنا أقول لعنة الله على الكافرين، أنا أقول أن مثلا من رد حكم الله سبحانه وتعالى كان كافرا، لكن لما يجي للعين، من يجي العين لابد من إقامة الحجة. العين يعني الشر، محمد، إبراهيم، علي، زيد، عبيد، هل هذا كافر؟ أنا ما رأيته زي امرأة مثلا لا توافق أن زوجها يتزوج عليه، يجيبها يمين شمال، يا بنت الحلال الله قال، الرسول قال، فعل، أبدا. شوف لو تزوجت هتدخلها من الباب ده، وأنا إيه أصلا يخليني لما تدخلها من الباب ده؟ يوم ما تفكر وتروح وتشوف رؤية شرعية خلاص اعتبر ان انا سيبالك البيت. هل نصدق على هذه المرأة رد حكم الله، رد حكم الله سبحانه وتعالى؟ لابد ان نفرق. نعم. او الحجاب الشرعي، امرأة وعظت وضربت من ابيها على الحجاب ومع ذلك ما تحجبت، وقيل قال الله قال رسوله ومع ذلك ما استقامت، هل معنى ذلك نحن نلزمها بالالزامات هذه، أن مقتضى هذا أو أن اللازم من هذا أنها رده، قد ردت حكم الله وبالتالي نحكم عليها بالكفر؟ لا. نعم. مع أنه عندنا من رد حكما شرعيا معلوما من الدين بالضرورة أو كذا يكون كافرا. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت. وعلم إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. إيه؟ في أيضا نسخة حتى يتوب. نعم. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، وفي نسخة حتى إيه؟ يموت. وعلم إيمانه إلى الله أيضا في نسخة واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى. النسخ طبعا دي يعني تحط تصحيح يبقى فوق العبارة، لأنه ما ندري أيهما الأرجح. يعني هذه الفقرة معناها إجراء أحكام المسلمين على الظاهر، أما دار الدنيا فمحلها على الظاهر، محل الحكم فيها على الظاهر، وأما الآخرة فالله يتولى السرائر وحكمها إلى الحقائق. فمن أظهر لنا الإسلام في الدنيا عملناه بذلك، ومن أظهر الكفر عملناه بذلك، والشرك عملناه بذلك. فأحكام الدنيا مبنية على الظاهر، أما الآخرة فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، وتبنى أحكامه على الحقائق. ولهذا أين المنافقون يوم القيامة؟ نعم، في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم كانوا مع المسلمين في الظاهر في الدنيا. ولهذا قال سبحانه وتعالى ويضرب لهم مثلا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال العلماء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني رجل أشعل نارا فاستفاد بضوئها وصار فيها فلما أضاءت ما حوله وأنس بذلك ذهب الله بنوره وانطفأ هذا النور وتركهم في الظلمات لا يبصرون. هكذا المنافق بكلمة التوحيد التي نطق بها، بالشهادة التي نطق بها، وبالموافقة الظاهرة حصل له نور. هذا النور معناه ومشت أموره، معناه أنه تزوج منه وتزوجنا منه وعصم ماله ودمه وغير ذلك، حتى إذا جاءه الموت انطفأ هذا النور ليجد مغبة عمله عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء، وهنا نكتة لطيفة في قول الله سبحانه وتعالى: استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. والأصل يبقى ذهب الله بإيه؟ بنارهم. لأن هو استوقد نارا ولا استوقد نورا؟ استوقد نورا، لكن ذهب الله استوقد نارا لكن ذهب الله. فلماذا حال الوقود والإشعاذ بالنار وحال الذهاب بالنور؟ قالك لأن النار فيها خاصتان: الأولى الإشراق، والثانية الإحراق. فالنار تتضمن أمرين، تتضمن إشراقا وإحراقا. فلو قال الله سبحانه وتعالى ذهب الله بنارهم، هم يتمنونها، لكن قال الله ذهب الله بنورهم ليدلنا ربنا على أن الإشراق ذهب وبقي الإحراق. فذهب الإشراق وبقي الإيه؟ الإحراق. فهم وإن كانوا قد تمتعوا بهذه الأشياء التي ترخصوا بها في الدنيا وكذا، إلا أنهم في الحقيقة بقي مغبة ذلك نارا وقودها الناس والإيه؟ والحجار. نعم، هذا هو الحكم في الدنيا، أننا نبني أحكام الدنيا على الإيه؟ نعم. ونقول الناس في الدنيا إما مظهر للكفر معلن لله، فهذا هو الكافر الذي نعامله معاملة الكافرين، كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة ومن لم يدخل الإسلام. ومنهم المنافق الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر، فهذا نعامله في الدنيا معاملة المسلمين، لأن لنا الظاهر. طالما خلي بالك أنه لم يأتي بناقض ظاهر يوجب إقامة الحد عليه أو يوجب الرد عليه، وإذا ليس كل من نطق بالشهادتين يكون معصوم الدم. إذا نطق بالشهادتين يكون معصوم الدم ما لم يأتي بناقض ينقض هاتين الشهادتين. وإلا فالنبي قال من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه. يبقى ممكن إنسان يأتي بشيء يبدل دينه، واحد يسب النبي يسب الله سبحانه وتعالى، واحد يسب الدين، واحد يسب الشريعة، واحد يرد حكما شرعيا، واحد يصحح ما عليه المشركون، واحد يجوز الشرك والكفر ولو لم يفعله، كل هذا من نواقض الإسلام، فنحكم عليه بما يستحق. لكن المنافق ده أمر متفت، أمر خفي. ولهذا تجد في القرآن: وإذا قيل لهم قالوا، وإذا قيل، دائما القول عندهم هو الذي يظهرون خلاف ما يبصرون. وعندنا المسلم الذي أظهر الإسلام ظاهرا وباطنا، فجمع بين الإسلام والإيمان. هذا المسلم إما أن يكون مؤمنا خالصا أتى بالإسلام الظاهر وأتى بالإيمان الباطن، عنده في الباطن أعمال الإيمان، عنده الإخلاص، عنده التصديق، عنده كذا، عنده الإنقياد، عنده المحبة إلى آخره، وعنده أيضا إنقياد في الظاهر، عنده أعمال الجوارح، صلى، صام، فوافق الباطن الظاهر. فهذا هو المؤمن الذي نعطيه الإيمان المطلق ونصفه الإيمان المطلق، فنقول هو مؤمن. طيب، وعندنا الذي يأتي بالمعاصي من ترك واجبات أو فعل منهيات، فهذا نقول فيه أنت ناقص الإيمان على قدر ما عندك من نقص وعلى قدر ما اقترفت من معصية. زنى نقص إيمان، قتل نقص إيمان، شرب الخمر نقص إيمان، ترك صلاة نقص إيمان، ترك صياما نقص إيمان، وهكذا ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. فهذا لا نعطيه الإيمان المطلق نقول ومؤمن، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان فنقول ليس بمؤمن بل هو كافر، لا، ولكن هذا نقول المؤمن ناقص الإيه؟ ناقص الإيمان. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالإيمان بالنقص، فقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب رجل عقله منكم. وأيضا ما قبل الزيادة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى إلى آخره، معناه أنه يقبل إيه؟ النقص، لأن الزيادة إنما تكون ب بفعل الطاعات واجتناب المنهيات. ترك العمل كلية الردة، هذا ردة، هذا ليس مؤمنا ولا مسلما. يترك العمل كلية، ما دليل إيمان ولا إسلام؟ فإن قلنا فما دليل إسلامي فلا شيء، لأنه ما عنده عمل، والإسلام هو الظاهر. وإن قلنا ما دليل إيمانه، فلو كان عنده ثم عمل قلبي لنظره وكافأه عمل في الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث النعمان: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فادعاء إيمان بلا إسلام ما يكون معه إسلام أبدا، هذا كذب، هذا كذب. قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزنهما النظر، واليد تزنيان وزنهما البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. احنا عايزين تصديق ذلك أو تكذيب ذلك، تصديق ذلك أو تكذيب ذلك يكون بإيه؟ بالإسلام الظاهر. ولهذا ذكر أئمة السنة القاعدة المعروفة، وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، وأظن فصلت ذلك لكم في مبحث الإيمان، لأنه لا يعتبر ولا يعتد بادعاء أن إيمانا في الباطن لا يواجهه ولا يكافئه عمل في الظاهر، إنما رجل لا يعمل مطلقا. أين الإيمان في كتابه؟ فين الإيمان الشرعي؟ فين الإيمان الشرعي؟ حتى ولو قلنا بأنه إيمان لغوي، مع أنه ننازع في هذا أو نازع العلماء في هذا، لكن حتى مع هذا فين الإيمان الشرعي؟ فالإيمان الشرعي الذي يلزم منه الإذعان الإنقياد، كما نص على ذلك الحكم رحمه الله تعالى في شرح معارج القبول، لابد أن يقابله إيه؟ وكما نص على ذلك ابن القيم، وكما نص على ذلك ابن تيمية، وعلى هذا إجماع أئمة السنة أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي أحد دون آخر، كما ذكر الشافعي. نعم. طبعا يكون مؤمنا عاصيا، نعم، هو مسلم يعطي الإسلام بحسب ما أظهر، ولا نعطيه الإيمان المطلق فنقول هو مؤمن، ولا نسلب على مطلق الإيمان فنقول ليس مؤمن، ولكن نقول هو مؤمن ناقص الإيمان. ونازع بعض الناس في هذا وقالوا ما فيش حاجة اسمها مؤمن ناقص الإيمان، ده يا مؤمن يا كافر، وعليه كفر صاحب الإيه الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق، وهو الذي قال لا يزن الزاني حين يزن مؤمن. فنجمع بين النصوص، لا نغلب جانب الوعيد، ولا نغلب جانب الرجاء والوعد، ولكن نقول هو تأثر بهذه المعصية، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن مؤمن، يعني كامل الإيمان. وأيضا لا نخرجه من الإسلام والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق. نعم، لورد نص بتكفيره، هذا العلماء تنازعوا في التكفير هل هو مخرج أو غير مخرج، هذا فيه اجتهاد، يعني هذا فيه اجتهاد، ليس اجتهاد في إنه في الوصف، فالوصف متفق عليه، لأن النبي وصف تارك الصلاة بأنه كافر، فقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن هم تنازعوا هل هو كفر مخرج ولا كفر إيه؟ غير مخرج. تنازع صح، كما جاء في حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتلوه إيه؟ لا ترجعوا بعدي. أيضا في حديث جرير كفار من ضرب بعضكم رقابة بعض. على كل هذه مسألة فيها يعني خلاف بين أهل العلم، ولهذا ليس الخلاف فيها مخرجا أحدا من أهل السنة، وإن كان الذي عليه الأدلة بل حكي فيه الإجماع كفر تارك الصلاة إذا ترك تركا كليا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إنما تعليق هذا على الجحود هذا تعليق على وصف لم يأتي به النص، لأن الجحود أصلا ولو صلى مكفر، يعني لو واحد صلى هو جحد الصلاة كافر ولا مسلم؟ كافر. طيب ولو واحد جحد الصوم أمال إيه إذن الذي يختص به الصلاة؟ الصلاة مختصة بحاجة، مختصة بحاجة. لو قلنا الجحود نقول هو يكفر ولو كان ولو صلى إذا جحد، ويكفر لو جحد الصوم أو جحد الزكاة. لكن ما المنقول عن الصحابة أنهم ميزوا الصلاة عن غيرها، كما روى ابن عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوا كفره. نعم، ولهذا شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط نص على هذا، على أن الوصف هنا الترك وليس الوصف الجحود، ومن زعم أن الوصف هنا الترك يبقى لم يفهم النص. إنما بقى الترك الكلي ولا الترك الجزئي دي أيضا خلاف ثاني عند من يكفر بترك الصلاة. يكفر ترك الصلاة هو بقى تكفير إذا ترك كلية ولا ترك البعض، هذا خلاف أيضا ثاني أو آخر عند من يكفر بالترك. وإذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أنها تفرق بين الترك الكلي والترك الجزئي. على كل ليس هذا مبحثنا، إنما مبحثنا نعم أيوة لم يأتي بالإيمان الشرعي. هل في إيمان شرعي بدون لم يعمل خيرا قط؟ أنت لسه جديد هتقول قول النبي لم يعمل خيرا قط؟ كويس تمام. لا ما قالش تنجيه، حذيفة قال ما تنجيهم واحدة بس، قال بل تنجيهم بل تنجيهم، ما قالش واحدة بس. وهذا إجماع، هذا ما في خلاف على فكرة، هذا إجماع في الأمة. بس القول اقرأ الحديث من أوله، اقرأ الحديث من أوله، الحديث نفسه فيه الجواب. يأتي على الناس زمان لا يدرى، والكلام احنا الآن في من يدري ولا في من لا يدري؟ تمام، يبقى مش معان. لو أتى على الناس زمان لا يدرى فيه، لا يدري الناس فيه عن صلاة ولا صيام ولا حج ولا تحريم زنا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، أصبح الإسلام عندهم هو لا إله إلا الله بس خلاص. أيوة، هو ما في أصلا غير هذا، الناس ما يعرفون هذا أصلا، الناس ما يعرفون هذا. فالإشكال أن بعض إخواننا يأخذ هذا الحديث، هذا الحديث في مناط وهذا الحديث في مناط، هذا الحديث لا يدرى، إحنا نجيب الأخيرة بل تنجيه بل تنجيه من سب مطلع الحديث، وهو أنه يأتي على الناس زمان لا يدرى فيما صلاة ولا صيام. إذا جاء على الناس زمان لا يدرى فيما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، فمن ذا الذي يوجب؟ يوجب على الناس شيئا لا يعرفونه، يوجب على الناس شيئا ليس عندهم، يحاسب الله سبحانه وتعالى. لا، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ ليس في حديث البطاقة، إحنا نتكلم الكلام ده يا جماعة. على فكرة مسألة ما فيش فيها خلاف، عند أهل السنة ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، يعني مش فيها قول ضعيف، ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، هذا إجماعات. طب واحد ما فيها خلاف إزاي يا شيخ؟ مع إنه فعلا ما نقول عن بعض العلماء زي ابن حجر وخلافه، نقول ما فيها خلاف برضه، وما نقول عن ابن حجر وغير ابن حجر، لأن ما نقول عنهم ما خالف هذا الاتفاق، لأن القول المقرر عند أهل السنة والجماعة والسلف شيء، وكون أحد لما يخرج عن هذا القول شيء آخر. وإلا نفس الكلام في ابن حجر لما خالف أئمة السنة وكذا النووي غيره، كمان مش ابن حجر بس في الأسماء والصفات. فهل نعد قول ابن حجر وقول غيره مذهبا آخر للسلف في الأسماء والصفات فيجوز تحريفها؟ تحريفها بناء عليه بعض الأئمة قال؟ ها الجواب بإجماعه لا. اشمعنا هنا بقى بنتقاعس ونقول ده في بعض السلف قال؟ لا، ما هو نفس القاعدة، بعض السلف قال بس خرج به عن وهذا الإيمان الشرعي، هذا الإيمان، ما في إيمان شرعي بدون عمل، ما في إيمان شرعي بدون إيه؟ عمل. عندي شوية خوف، عندي شوية رجاء ولا ركعة، شوية الخوف دول ما يخلونش أركع ولا ركعة.